القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان: جامعة الأزهر تعقد فعاليات مؤتمر الجامعات الأفريقية وتناقش تشجيع البحث العلمي والحوكمة الفعالة، والتفاصيل على الصفحة التالية. عقدت جامعة الأزهر فعاليات مؤتمر دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية، وذلك بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية لأول مرة في مصر، بعد افتتاح مقر للاتحاد بجامعة الأزهر كمقر لجامعات شمال أفريقيا. وناقش المؤتمر تعزيز التبادل الأكاديمي عن طريق تحقيق التناسق في نظم ضمان الجودة والاعتماد، والتعرف على اتجاهات جديدة في إدارة التعليم وبناء القدرات، وتشجيع البحث العلمي والمنح الدراسية والحوكمة الفعالة لمؤسسات التعليم العالي بأفريقيا. كما يوفر المؤتمر فرصة عظيمة لقيادات مؤسسات التعليم العالي الأفريقية من أجل تبادل الخبرات ومناقشة الموضوعات بين رؤساء المؤسسات التعليمية والبحثية. ويعد هذا المؤتمر أكبر اجتماع لكبار المسؤولين عن مؤسسات التعليم العالي بهدف البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة من أجل تنمية وتطوير التعليم العالي في الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه عام وأفريقيا على وجه خاص. وشارك في المؤتمر أكثر من 300 مشارك من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع الأستاذ الدكتور يسري أحمد زيدان، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. في البداية نود التعرف على مفهوم الوطن بصفة عامة. الوطن هو كل مكان أقام به الإنسان، وكل بقعة أصبحت مقرا للمرء، سواء أكان المرء قد ولد فيه أو لم يولد به، والمرء في هذا الوطن يكون منتميا إليه، محبا له، حريصا عليه، يعمل على رفعته وازدهاره ونموه واستقراره، ويهيئ المرء أرض الوطن للحياة الصالحة. وهل اهتم الإسلام بالوطن وإظهار الوطنية من المواطنين فيه؟ اهتم الإسلام بالقواعد العامة والركائز الأساسية التي تنمي الوطنية في نفوس الناس، وتغرس أسس الوطنية في قلوب المنتمين إلى الوطن. وظهر ذلك جليا من القدوة الطيبة والأسوة الحسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أحب وطنه مكة أشد الحب، حتى إن الله تعالى أنزل عليه وهو مهاجر من مكة إلى المدينة المنورة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ومعاد اسم من أسماء مكة المكرمة، وهنا بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم برده إلى مكة بلده ووطنه بعد أن أقبر على الخروج منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو على مشارف مكة ينظر إليها على أمل الرجوع إليها، ولما أوشكت أن تغيب عن بصره ودعها بهذه الكلمات المؤثرة: والله إنك لأحب البلاد إلى نفسي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. الدكتور يسري زيدان الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وما مظاهر الوطنية الأخرى؟ من مظاهر الوطنية الأخرى روح العمل والإبداع من المواطنين، وقد دعا الله تعالى للعمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقال صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. فالدور الحضاري للمواطن يقوم على العمل والإبداع، ومن مظاهر الوطنية مجابهة التخريب والإفساد الذي يؤدي إلى هدم الأمم وتدمير الأوطان. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وقال جل وعلا ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ومن مظاهر الوطنية أيضا إعمار الأرض، أليس كذلك؟ بلى، إن الله تعالى يقول في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فخام الحديد نعمة كبيرة أنزلها الله تعالى لعباده وجعل فيها بأسا شديدا، إشارة إلى استخدام الحديد كأساس للتسليح والإعداد العسكري. أما المنافع التي ذكرها الله في الآية الكريمة فهي التي يستغلها الإنسان في نشاطه السلمي والحياتي، والدول المعاصرة الآن التي تملك خام الحديد هي الدول المتقدمة التي تحسن استخدامه سلما وحربا. فالتنقيب في أعماق الأرض بحثا عن كنوزها ومعادنها لإعمارها وحمايتها من أوجب واجبات المواطن، وفي الوقت نفسه تحميه من أعدائه وخصومه. وعليه فمن الوطنية الحصول على مصادر القوة والبأس ليحدث التقدم وليتحقق الازدهار والرفعة للوطن وليحدث الحماية، حماية الوطن من الأعداء، وبالتعايش السلمي وبالمحبة والمودة بين المواطنين جميعا بغض النظر عن جنسهم بغض النظر عن عقيدتهم تكون الوطنية الحقة المطلوبة. على هذه الصفحة مع حكمة في قصة، وقصتنا اليوم بعنوان نظرة مختلفة. جلس الزوج أمام مكتبه وأمسك بقلمه وكتب في السنة الماضية أجريت عملية إزالة المرارة ولازمت الفراش عدة شهور وبلغت 60 من العمر، فتركت وظيفتي المهمة في دار النشر التي ظللت أعمل بها 30 عاما، وتوفي والدي ورسب ابني في بكالوريوس كلية الطب لتعطله عن الدراسة عدة شهور بسبب إصابته في حادث سيارة. وفي نهاية الصفحة كتب يا لها من سنة سيئة للغاية. ودخلت زوجته غرفة مكتبه ولاحظت شروده فاقتربت منه وقرأت ما كتب، فتركت الغرفة بهدوء من دون أن تقول شيئا، لكنها بعد عدة دقائق عادت وقد أمسكت بيدها ورقة أخرى وضعتها بهدوء بجوار الورقة التي سبق أن كتبها زوجها. فتناول الزوج ورقة زوجته وقرأ فيها في السنة الماضية شفيت من آلام المرارة التي عذبتك سنوات طويلة وبلغت 60 وأنت في تمام الصحة، وستتفرغ للكتابة والتأليف بعد أن تم التعاقد معك على نشر أكثر من كتاب مهم. وعاش والدك حتى بلغ 95 من غير أن يسبب لأحد أي متاعب، وتوفي في هدوء من غير أن يتألم، ونجى ابنك من الموت في حادث السيارة وشفي بغير أي عاهات أو مضاعفات. وختمت الزوجة عبارتها قائلة يا لها من سنة أكرمنا الله بها وانتهت بكل خير. هي نفس الأحداث لكن بالنظرة المختلفة، دائما ننظر إلى ما ينقصنا ولذا لا نحمد الله على نعمه، وننظر إلى ما سلب منا فنقصر في حمده على ما أعطانا. قال تعالى وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فاللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كان معنا من الهندسة الإذاعية أميرة السداوي. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.